وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمما كان مألوفا لنا أثناء الدراسات الطبية أن نرى أو نسمع الدعاية إلى شهود مؤتمر طبي حاشد، أو مشاهدة إجراء جراحة دقيقة، يحاضر في المؤتمر ويجيب عن الأسئلة ويجري الجراحة الدقيقة استشاري عالمي قامت الكلية أو الجامعة باستقدامه للإفادة من علمه وخبراته. وكانت الإثارة في البداية تأخذ بمجامع قلوب الذين لا يعلمون حقيقة الأمر منا، فلما علمنا بعد كنا إذا رأينا أو سمعنا مضينا مبتسمين وسرنا راشدين غير مبالين ولا عابئين، وذلك لأنه قد تكشف لنا بعد حين أن الاستشاري المستقدم على أنه من كبار جراح الأوردة والشرايين أو الأعصاب أو القلب المفتوح ما هو إلا ممرض متخلف في إحدى المؤسسات الطبية في ذلك البلد أو تلك الدولة، ولكن البغاث بأرضنا يستنسر، والبغاث ضعاف الطير، لهوان أهل الأرض يصير بغاثها نسرا، فالبغاث بأرضنا يستنسر. فذكرت هذه الذكرى لما استقدم أبو الفتن إلى أرض الكنانة ليجلس بعد الكهوف والغيران في الاستوديوهات المكيفة على الكراسي الدوارة، ويسقى السحلب الدافئة لإصلاح أحباله الصوتية، ويقوم مصلح الهيئة بطلاء وجهه بالأدهنة وتسوية هندامه على جسده، ليظل بعد منتظرا إشارة المخرج ليبدأ في تعذيب مشاهديه وسامعيه برجيعه وقيئه. ولقد عافاني الله تعالى من النظر إلى وجهه وصلة أو وصلتين من وصلاته التي يقدمها على إيقاعي وترجيع مقدمه، وذلك لأني كنت أحسبه أمرد فاجتهدت في غض البصر كما هو الواجب مع المردان. فلما وجد الأخ الذي يعرض علي تفاهات الرجل لأعلم علمه، لما وجد عنائي وبلائي في غض البصر عنه استفسرني ففسرت له، فضحك مؤكدا أن له لحية وأنه رجل. أبو الفتن رجل صاحب خيالات وسمادير وهلاوس حسية سمعية وبصرية، فالرجل يتوهم أعداء ليسوا إلا في خيالاته، يستدعيهم في حلبات بطولات، ثم يجلب عليهم بخيله ورجله ولا وجود لهم إلا في أوهام. وقد أقبل علي إخواني لما بدأ أبو الفتن هذره وتخليطه يقولون إنه يطيل لسانه ويسيء أدبه، فقلت لهم يا إخواني السكينة السكينة، عيل وغلط، وياما الجمل كسر بالطيخ، وقليل الأدب شتم العمدة. فقالوا إن الرجل يحرف في الدين، وأبوا إلا أن أسمع ما يقول لأرد تخليطه وخبطه. فحملت نفسي على ما تكره وسمعت طرفا من كلامه، ثم قلت لهم إني لا أرى عاقلا يؤخذ من قوله ويرد عليه، إنه بهلوان يضحكني لا عاقل يحركني. وما عاد يخامرني شك في أن أبا الفتن يعاني من حالة لطف، وأنه داخل في الهديان والوسوسة واختلاط العقل. ومن العجائب أن يتكلم هذا الآدمي في الجرح والتعديل، إنه لا يتشدد في جرح بائع الفجر ما لا يتشدد مثله في النظر في أحوال حملة العلم. هو وغيره من الزائغين يستعملون الجرح والتعديل عند شراء حزمة فجل، فينظر أي البائعين أسمح نفسا وأحسن فجلا، فمن ارتضاه اشترى منه، ومن لم يرضى صدف عنه. فإذا تعلق الأمر بحملة الدين والعلم والمتكلمين فيه مشى الجميع، وولى الجرح هاربا، وهي بدعة المنهج الأفيح التي ابتدعه، وبدعة المنهج الواسع ظاهر أثرها على الرجل ظهورا لا ينكر. وقد سمعت بعض لقاء الله مع أحد المذيعين يسأله عن الديمقراطية والإخوان وحسن البنا والتوراة والخروج، وتطوع هو فذكر التبليغيين والصوفية والليبراليين والعلمانيين وجعل الكل سلفية. هذا حقا رجل لارج قفزت إلى ذاكرتي من أعماقها واقعة مطابقة مر عليها عقود، وقد خلت الدائرة الانتخابية من عقود من نائب الدائرة عن العمال والفلاحي، وفتح باب الترشح للتنافس على المقعد الشاغر. تقدم وقتها 11 رجلا كلهم يتصارعون على مقعد واحد. كان منهم رجل مخموم القلب طيب النفس فيه فذاجة وغفلة كأنه أبو الفتن، وكان الرجل يجوب بدراجته الدائرة في دعاية انتخابية مفتكرة على الدراجة، فكثيرا ما كان يسأل وهو على دراجته كيف الحال يا فلان، وكانت إجابته واحدة دائما، كان يقول خير إن شاء الله كلنا هننجح. 11 رجلا يتنافسون على مقعد واحد سينجحون جميعا. لما نصح حينئذ من أن يجلس أحدهم في حجر أحدهم رأسيا إلى القبة، هذا هو المنهج الأفيح كلنا هننجح. ما زدت فيه إلا بصيرة، الرجل داعية ضلالة وكهف غواية، وهو الآن أكبر المنظرين للدفاع عن أهل البدع والأهواء، يخترع لهم القواعد ليجد لهم المخالص عند السدج ليروج عليهم ما يدعو إليه وحزبه من البدع والأهواء. والرجل يتبنى قاعدة الجاهل الذي كلما سئل عن مسألة قال فيها قولان، فهذا أيضا كلما سئل عن مسألة قال فيها تفصيل، حتى إن مذيعا حاوره فاضطر إلى أن يجابهه المذيع بقوله كنت أعتقد أني سأجلس مع داعية سلفي فإذا أنا مع دبلوماسي مناور، أو معنى ما قال لقد جئ به ليؤدي دورا محددا ويعمي على أمور معينة، ولكن هيهات. تذكرون أنه قد قام جريدة إسلامية بأول مغامرة صحفية له تكشف سماسرة الرقيق الأبيض، والمغامرة باختصار أن محررتين في الجريدة إحداهما منتقبة والأخرى كاشفة عن وجهها، ذكرت الجريدة اسميهما وجادت من أجل التوثيق علينا بصورتيهما، قامتا بتمثيل أنهما مطلقتان تتسولان بعرض المناديل الورقية على الناس، فعل المتسولين والمتسولات في هذا الزمان. وكانت النتيجة ما أبرزته الجريدة بعنوان كبير بين يدي المغامرة، محررتان من جريدة كذا باعت المناديل الورقية هناك يريد أرصفة السيدة والحسين، فتلقتا عروضا بشعة للدعارة. ثم ذكرت الجريدة بخط كبير بارز بعض تلك العروض، منها عادل بالسيدة قال لهما المرتب الشهري 3000 جنيه والبداية ممارسة الشذوذ مع رجل أعمال كويتي، وراحت السيدتان العفيفتان المحصنتان تقصان ما وقع لهم وما عرض عليهما وتشيران إلى بعض ما سمعتا وتصوران ما رأيتا، وقلت السؤال لشيخ هؤلاء هل وقع ذلك الأمر وتم ذلك الكشف بعلمك أو لا، فإن كان وقع بغير علمك أو وقع بعلمك فالسؤال الآن هل يجوز للمرأة المسلمة العفيفة المحصنة أن تعرض نفسها لمثل ما عرضت الأختان نفسيهما له، وهل للمسلمة العفيفة المحصنة المحجبة أن ترتاد مباءات الإثم ومراتع الخنا وتسمع عروض الفسق مكشوفة نظير أجور معلومة وأثمان مدفوعة بحجة أنها تكتشف سماسرة الرقيق الأبيض كما قالت الجريدة؟ وهل يجوز أن تنشر صور وأسماء من قالت الجريدة إنهم من القوادين وباعة الهوى؟ وهل يجوز أن يعين أحد باسمه ورسمه أنه قواد ومن دعار منطقة كذا يفعل كذا ويقول كذا؟ وهل يعد هذا قذفا يستوجب حدا أم ماذا؟ وما العمل لو أن بعض من ذكروا اعتدى على إحدى الفضليين أو عليهما معا، خاصة أن الجريدة نشرت صورة لهما بجوار سيارة للشرطة، وقالت الجريدة إن المراودة وقعت أمام السيارة، وعليه فما هو تأمين الأختين لو كان فعلهما جائزا؟ وهيهات، وهل تسيء تلك المغامرة إلى الحجاب الشرعي أو تحسن إليه؟ وهل الجريدة بنشرها ما نشرت يكون قد ساعدت على نشر الفضيلة وقمع الرذيلة؟ أم قد يقول خبيث ما زادت على أن عرفت الفساق من الناس المكان والطريقة والثمن، وبذلت لهم الأسعار بغير نصب معروضة؟ ما هو قول شيخ القوم في قول إحدى الأختين ساردة حوارها مع أحد الدعاب وقد قالت عنه: فعلمنا أنه سمسار لتجارة الرقيق الأبيض بين قوسين دعارة لرجل أعمال عرب كذا، فهو يقوم بدور القوات. ما قوله في قوله؟ وبدأ يتحاور معا ونستجيب إليه حتى نعلم ما بداخله. هل يجوز أن تستجيب إليه لتعلم ما بداخله؟ وهو يردد علينا الكلمات البشعة التي تحمل في طياتها الوقاحة والبذاء. قالت: وعرض أن كل كذا سوف تأخذ ما يستطيع لو ذهبنا معه إلى الحارة المقابلة للجامع، ولكننا رفضنا منعا للشكوك أمامه. وقال لنا: هل تتعاملون بالطرق غير الشرعية؟ والسؤال الآن: ما هي الطرق الشرعية؟ لأن رجل الأعمال الخليجي الذي سوف تحصلون على المال منه يحب هذه الطريقة من الجنس، كذا في الجريدة الإسلامية. قالت: فقلنا له: تحت أمري، سوف نفعل ما تريدون. هل يجوز أن تقول هذا؟ ما رأي الرجل في هذا الكلام من حيث الشرع؟ وهل مستقبل الصحافة في العهد السعيد سيكون مطرعا بمثل هذه المغامرة، أم هي مغامرة يتيمة وسيعتذر عنها؟ ومن عجائب التقدير أن الصفحة التي نشرت فيها المغامرة على يمينها عمود لكاتب من كتابها، وعلى رأس هذا العمود في أقصى يمين الصفحة هذا السؤال: هل هي سعيدة من عرضت جمالها على كلاب البشر ونثرت حسنها لذئاب الناس؟ كان السؤال: ما حكم الشرع في هذا؟ وقلت لمقدمي البرامج: ائت بالجريدة وعرضها على شيخك وليظهر لكي يجيب عن هذه الأسئلة وليبين لنا حكم الشرع في هذه المسألة وكيف الخروج منها. ائت بالجريدة واسأل ضيفك ما حكم الشرع في هذا. ظلت المراوغة قائمة إلى يوم الناس هذا، وكانت الإجابة أن جيء بالرجل الذي استورد من أجل أن يكون استشاريا وهو ممرض خائب في بلده لكي يكون ها هنا خبيرا يتعلم منه. كانت الإجابة برنامج الرجل وضيفه، وما زال الأمر قائم وما زال السؤال مطروح. باستظراف ظاهر طلب مني أبو الفتن أن أضحك كما يضحك، وضحك ضحكة بلهاء سمجة، وأقول له: اضحك يا أبا الفتن وحق لك، وكيف لا تضحك وهذه مأرب تدكها القاذفات الأمريكية بحجة ملاحقة عناصر القاعدة في الوقت الذي تضحك فيه، وهذه صعدة وتلك دماج يهددهما الحوثيون، وودوا لو تمكنوا من أهل السنة ليذبحوهم ذبحا وليسلخوهم سلقا، سلم الله أهل السنة من كل سوء. اضحك، فإن الجنوب اليمني يطالب الجامعة العربية والأمم المتحدة بحق تقرير المصير أسوة بجنوب السودان ليعود جنوب اليمن شيوعيا كما كان. اضحك، فإن الفوضى تعم ربوع الكنانة. اضحك، فإن الدماء كالأنهار في سوريا. اضحك، فإن الحرب الأهلية وشيكة الوقوع في ليبيا. اضحك يا أبا الفتن، لا أضحك الله سنك، وأما نحن فقد لا نملك إلا البكاء. أخرج ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه بإسناده عن الحميدي قال: قال محمد بن إدريس الشافعي: خرجت إلى اليمن في طلب كتب الفراسة حتى كتبتها وجمعتها، ثم لما حان انصرافي مررت على رجل في طريقي وهو محتب بفناء داره، أزرق العينين ناتئ الجبهة سناط، وهو الكوسج الذي لا لحية له أصلا، وهو أيضا الذي لا شعر على عارضيه. قال الشافعي: فقلت هل من منزل؟ فقال: نعم. قال الشافعي: وهذا النعت، يعني زرقة عينيه ونتوء جبهته ومحاق الشعر عن عارضيه، أخبث ما يكون في الفراسة. فأنزلني فرأيت أكرم رجل بعث إلي بعشاء وطيب وعلف لدابتي وفراش ولحاف، فجعلت أتقلب الليل أجمع ما أصنع بهذه الكتب، يعني كتب الفراسة، إذ رأيت هذا النعت في هذا الرجل، فرأيت أكرم رجل، فقلت أرمي بهذه الكتب. قال: فلما أصبحت قلت للغلام أسرج، فأسرج، فركبت ومررت عليه وقلت له: إذا قدمت مكة ومررت بذي طوى، وهو واد بقرب مكة على نحو فرسخ، فسل عن منزل محمد بن إدريس الشافعي. قال: فقال للرجل: أمولا لأبيك أنا؟ قلت: لا. قال: فهل كانت لك عندي نعمة؟ فقلت: لا. فقال: أين ما تكلفت لك البارحة؟ قلت: وما هو؟ قال: اشتريت لك طعاما بدرهمين، وإداما بكذا، وعطرا بثلاثة دراهم، وعلفا لدابتك بدرهمين، وكراء الفراش واللحاف درهمان. قال الشافعي: قلت: يا غلام أعطه، فهل بقي من شيء؟ قال: كراء المنزل، فإني وسعت عليك وضيقت على نفسي. قال الشافعي: فغبطت نفسي بتلك الكتب، يعني كتب الفراسة. فقلت له بعد ذلك: هل بقي من شيء؟ قال: امضي أخزاك الله، فما رأيت قط شرا منك. ذكر ابن أبي حاتم عن ربيع بن سليمان قال: اشتريت للشافعي طيبا بدينار، فقال لي: ممن اشتريت؟ قلت: من ذلك الأشقر الأزرق، فقال: أشقر أزرق، رده رده. وفي رواية بزيادة قال: سمعت الشافعي يقول: ما جاءني خير قط من أشقر. وروى أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم بسنده عن حرملة بن يحيى قال: سمعت الشافعي يقول: احذر الأعورة والأحولة والأعرجة والأحدبة والأشقرة والكوسجة، وكل من به عاهة في بدن، وكل ناقص الخلق فاحذره، فإنه صاحب التواء، أي صاحب خصومة وعدم استقرار على أمر واحد، ومعاملته عسرة. وقال الشافعي مرة أخرى: فإنهم أصحاب خب، أي مكر وخداع. قال أبو محمد ابن أبي حاتم: إنما يعني إذا كان ولادهم، والولاد والولادة الوضع، إنما كان ذلك كذلك عند إذا كان ولادهم بهذه الحال. فأما من حدث فيه شيء من هذه العلل وكان في الأصل صحيح التركيب لم تضر مخالطته. ذكر ابن أبي حاتم عن الربيع بن سليمان قال: سمعت الشافعي يقول: ما رأيت سمينا عاقلا قط إلا رجلا واحدا، يعني محمد بن الحسن الشيباني، وقد وقع مصرحا به في تاريخ بغداد والانتقاء والحلية والبداية عن الحسن بن إدريس الخولاني. قال: سمعت الشافعي يقول: ما أفلح سمين قط إلا أن يكون محمد بن الحسن. قيل له: ولما؟ قال: لأن العاقل لا يخلو من إحدى خلتين، أي خصلتين، إما أن يغتم لآخرته ومعاده، أو لدنياه ومعاشه، والشحم مع الغم لا ينعقد، فإذا خلا من المعنيين صار في حد البهائم فينعقد الشحم. الإمام الشافعي رحمه الله من أعقل الناس وأذكاه، وقد تكلف المشاقة في السفر إلى اليمن لتحصيل كتب الفراسة، وعمل بقواعدها والتزم أصولها فلم يهملها حتى في البيع والشراء، فكيف بما وراء ذلك؟ كان الإمام الشافعي رحمه الله يوصي بالحذر في التعامل مع كل من كانت ببدنه عاهة كان ولاده به، ويسيء الظن بعقل كل سمين. فهل كان استدلاله بذلك على ذلك من باب عيب خلق الله، أو كان استدلالا على أمور مستقرة يعلمها أهلها وينكرها المسكين سهل وحده؟ أتانا أن سهلا ذم جهلا علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. لعلكم تذكرون وصف الرجل الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه يخرج من ضئضئ هذا أقوام، وذكر نعت الخوارج، وكان غائر العينين، ناتئ الجبهة، كث اللحية، محلوق الرأس. هل كان الصحابة يعيبون خلق الله؟ وصفوا المبتدعة بما هم فيه. لما سترى إن شاء الله في هذا العصر قد يلحظ مشتغل بالطب النفسي فضلا عن باحث فيه أن رأس إنسان على صورة ما كهيئة الطفل المنغولي مثلا، فيكون لذلك دلالة عنده على ما وراء تلك الهيئة من حالات العقل والأعصاب. وكذلك عندما يلحظ مشتغل بالطب هيئة رأس إنسان تدل على تعسر في ولادته، فلهذه دلالتها عند الأطباء على تخلفه العقلي وقصوره الفكري وتأخره الإدراكي. وإذا أشار طبيب إلى ذلك لم يكن عائبا خلق الله تعالى، وإلا فكل طبيب يصف حالة مريضه فهو عائب خلق الله، وهذا لا يقوله إلا أسفه الناس عقلا وأحطهم فكرة. على أبي الفتن أن يركب مكنسة كما كنا السواحر يفعلن في العصور القديمة، لتطير به مكنسته عبر العصور الغوابر ترفرف وراءه عباءته ويطير خلفه في الهوى شاشه، لتحط به مكنسته لدى الشافعي ليجثو بين يديه قائلا: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. لم أكن أبدا مازحا عندما اشترطت إثبات أن أولئك القوم أسوياء عقليا ونفسيا، لأن الدلائل كلها تدفع بقوة إلى القطع بأنهم ليسوا كذلك. ضحولة الفكر والنظر وسماجة الإطلالة والنظرة والحماقة البادية في الكلام والفهم وعدم القدرة على التفاعل مع كلام المحاور إلى أمور أخرى تدعو كلها إلى ضرورة إثبات أن الموما إليهما من الأسوياء عقلا ونفسا قبل الإقدام على أي مناقشة أو مناظرة مع أحدهم. وإلا فإن المخاطر التي تترتب على الإقدام على ذلك من غير تأكد من سلامتهما عظيمة جدا، لأن الناس يحسبونهما من أهل الدعوة، حيث إن كل منهما يلبس عدة الشغل ويظهر في قناة تدعي أنها تنشر الدين وتخدم الدعوة. فإذا رأى الناس خلطهما وسمعوه ورأوا ما يأتيان به من عجيب الأفاعيل كعجين الفلاحة ومشيت بنت العمدة وغير ذلك أساءوا الظن بالدين والدعوة، وهو أمر ينبغي أن يجنبه الدين وأن ينفى عن الدعوة. تساءل أبو الفتن يوما: لماذا يحزنون على قارورة السم المراق؟ فقلت: معاذ الله أن يحزنوا على التخلص من السم وخطره وقارورته، ولكنهم يحزنون لأن السم كان محصورا في قارورته، فلما أريق من قارورته أصاب كل بيت منه قدر وكل شارع منه حظ وكل طائفة منه نصيب. هل فهم؟ أكاد أشك في هذا، لأنك ومن على شاكلتك لا تدركون بل لا تتصورون خطورة ما يحدث في البلدان الإسلامية على الإسلام والمسلمين فيها، وتقنعون بالنظرة العجلة التي لا تنفذ إلى حقائق الأمور وبواطن الأشياء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. هذا قلته. قال: لماذا يحزنون على قارورة السم المراق؟ فأجبته، فرجع يقول: وهل كان السم محصورا في القارورة؟ هل دخل البحر المحيط في القارورة؟ وراح يذكر أمورا تناسب الإعلام ولا توافق العلم. هذا شيء عجيب وفهم مقلوب وتخلص قبيح. ذكر ما قررت من أن الخصومة في تبديل الدين وتغيير معالم الملة وحصر التغيير في الانتخابات وحده خيانة منه أو جهلا بما نتكلم فيه. ثم ذكر أن الخصومة ما دامت في تبديل العقيدة ومخالفك يصر على قوله فقد حصل تصعيد من المبتدع إلى شيء آخر يقصد التكفير. وكما قلت هذا الرجل لا تنقضي حماقاته بل وسخافاته، لأن الخصومة في اعتماد الديمقراطية والمناهج الشركية والمجالس التشريعية وسيادة القانون وسيادة الشعب والفصل بين السلطات، وما الانتخابات إلا فرع عن بعض هذه الأصول. الخصومة في اعتماد هذه الأصول وغيرها لا في الانتخابات وحدها، يعتمدون هذه الأصول وغيرها على أنها من الدين أو مما يأذن به الدين. ولا شك أن الأجيال إذا تربت على ذلك صار دينا وقربة، وتبدلت معالم الملة وغيرت أصول الشريعة، ولا يلزم من تقرير ذلك تصعيد من المبتدع إلى شيء آخر كما يهرف. وهل كان الخلاف بين أهل السنة من جهة والجهمية والمعتزلة من جهة أخرى إلا في تبديل المعتزلة والجهمية لمعالم الملة وإلا لتغييرهم دعائم الديانة؟ وهل كفر الأئمة أحمد ومن معه المعتزلة والجهمية لذلك؟ هل حصل تصعيد من المبتدع إلى شيء آخر؟ يا من لا تدري ما يخرج من رأسك. ذكر أبو الفتن قول: لولا أن اسمي ذكر ما رددت، وعد ذلك انتصارا للنفس لا لله، فوقع كعادته في حماقته وغفلته فيما يرمي به مخالفيه من أنهم يغوصون في النيات ويفتشون في أطواء القلوب. فمن أطلعك على هذا؟ ومن أطلعك يا هذا على غيب مكنون في حنايا الصدور ونية مبيتة في أعماق الضمير؟ ومن أدراك أن صمتي حين ذاك ما كان ليكون لله، وأن نطقي في دفع باطلك إنما هو لنفسي لا لله؟ فإن قلت علمت ذلك من شواهد الحال، قلنا فلماذا تفزع عندما يأخذ أهل السنة بخناقك من شواهد الحال؟ وإن قلت من لازم القول فقد ناديت على نفسك بالجهل في الآفاق. يا رجل قليلا من الحياء، لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيمه. ذكر أبو الفتن ما سماه بالازدواجية، وادعى أن جوابه طابق جواب الشيخ ابن باز رحمه الله لما قرئ عليه طعن سيد قطب في موسى عليه السلام، فقال: أعني الشيخ ابن باز رحمه الله الاستهزاء بالأنبياء ردة مستقل. ذكر أبو الفتن حكما عاما في مجال التخصيص وكلاما مطلقا في موطن التقييد، وأتى بالإجمال حيث لا ينفع إلا البيان والتفصيل، ثم راح يقول: كيف تقبلون منه ولا تقبلون منه؟ وما ذكر ذلك إلا بعد أن عينت له وسميت. ثم راح يتهانف: إذا عممنا قال لماذا تعمم، وإذا ذكرنا الأشخاص قال: أين أنت من حديث ما بال أقوى. ثم راح يتهرب بجبن خسيس ويقول: الامتحان بالأشخاص بدعة عند السلف، ولا يمتحن الناس إلا الحاكم، وما سلطتك أنت لكي تسألني، إلى آخر رجيعه. يا هذا دعنا الآن من تهريجك وتزييفك، وكن رجلا صالحا مرة في حياتك تبتغي نفع أمتك ولما شعث أبنائها. لقد أتي بك أو أتيت لتحارب الغلو في التجريح، فأولى بك وأنفع لأمتك أن تحارب الغلو في التكفير. أنت تعلم أن قطب الرحى في الصراع بين أهل السنة وأهل الأهواء يدور حول تراث سيد قطب. لقد أفضى الرجل إلى ربه، وقد قلت عند بداية الكلام عنه: لعله حط رحله في الجنة منذ قتل. مصائر الخلق عند الحق لا مدخل لمخلوق فيه، وإني لا أتمنى له ولكل مسلم ما أرجوه لنفسي من الفوز بالجنة والنجاة من النار. ولكن ما خلفه الرجل قد صار تراثا للأمة، والواجب على أهل العلم فيها أن ينظروا فيه وأن يفحصوه، ومهما وجدوا فيه من مخالفة ردوها وحذروا منه. فأي خطة رشد هي أرشد من هذه؟ وأي سبيل عدل هي أعدل منها؟ وسأذكر لك بعض النصوص في تكفيره للمجتمعات ووراءها كثير مثلها. هات هذا كله وبين لمشاهديك وسامعيك كيف تطبق قواعد أصول منهجك على كلام سيد. ائت بالضلال وبالعدالة الاجتماعية وبالدراسات الإسلامية وبالتصوير الفني، وتتبع ذلك في القناة التي تستضيفك موضعا موضعا. قل: في صفحة كذا من جزء كذا قال الرجل كذا وكذا، والمخلص منه كذا، أو توجيهه كذا، أو هو خطأ، أو هو بدعة. بين لنا. سأذكر لك بعض النصوص في تكفيره للمجتمعات ورآها كثير مثله. هات هذا كله وبين لمشاهديك وسامعيك كيف تطبق قواعد أصول منهجك على كلام السيد، من رد المجمل على المفصل، ومن نصحح ولا نهدم، ومن المنهج الأفيح كلنا هننجح، ومن منهج الموازنات، إلى غير ذلك من أصولك الضالة المضللة. وقد مر كلامه قديما قال هذا الكلام في بيان خطورة منهج الموازنة، وفي أنه لم يستدل له إلا بأدلة واهية كبيت العنكبوت. الآن صارت الأدلة الواهية كبيت العنكبوت في يده كأنها أمراس من حديد،

دلنا على هذا المفصل المحمول عليه ما هو في هذا الموضع خاص. قال في التصوير الفني في الصفحة 62 و100 إلى 64 و100 في حق الكليم موسى عليه السلام، لنأخذ موسى إنه نموذج للزعيم المندفع العصبي المزاج، وموسى بن نصير لو كان والله لا يجوز أن يقال في هذا، أما هو موسى الذي يبيع الطرشية على باب شارعه. اللهم صل وسلم على كليمك موسى عليه السلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين. قال أيضا، وهنا يبدو التعصب القومي كما يبدو الانفعال العصبي، وسرعان ما تذهب هذه الدفعة العصبية فيثوب إلى نفسه شأن العصبيين، وقال فأصبح في المدينة خائفا يترقى، وهو تعبير مصور لهيئة معروفة، هيئة المتفزع المتلفت المتوقع للشر في كل حركة، وتلك سمة العصبيين. أيضا تكلموا عن موسى عليه السلام، ومع هذا ومع أنه قد وعد بأنه لن يكون ظهيرا للمجرمين، فلننظر ما يصنع. إنه ينظر فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ مرة أخرى على رجل آخر، قال له موسى إنك لغوي مبين، ولكنه يهم بالرجل الآخر كما هم بالأمس، وينسيه التعصب والاندفاع استغفاره وندمه وخوفه وترقبه. الضمير يعود إلى موسى، لولا أن يذكره من يهم به بفعلته فيتذكر ويخشى. قال فلندعه هنا لنلتقي به في فترة ثانية من حياته بعد 10 سنوات، فلعله قد هدأ وصار رجلا هادئ الطبع حليم النفس. تكلموا عن الكليم ومن أولي العزم من الرسل. قال كلا، فها هو ذا ينادى من جانب الطور الأيمن أن ألقي عصاه، فألقاها فإذا هي حياة تسعى وما يكاد يراها حتى يتب جريا، لا يعقب ولا يلوي، إنه الفتى العصبي نفسه، ولو أنه قد صار رجلا فغيره كان يخاف نعم، ولكن لعله كان يبتعد منها ويقف ليتأمل هذه العجيبة الكبرى. يا رجل، لقد ذكر الطبري في التاريخ تاريخ الرسل والملوك أن موسى عليه السلام لما ذهب إلى فرعون وأراه الآية فألقى العصا فصارت حية عظيمة فتحت فاها فكان فكها الأعلى فوق قصر فرعون وفكها الأسفل على الأرض. كان فرعون يعاني من الإمساك، كان لا يذهب إلى الخلاء إلا كل شهر مرة، فلما رأى ذلك لم ينقطع عنه الإسهال حتى مات غريقا. وتقول لي لعله كان يبتعد منها ويقف ليتأمل هذه العجيبة. ثم لندعه فترة أخرى لنرى ماذا يصنع الزمن في أعصابه، أي في أعصاب موسى. لقد انتصر على السحرة وقد استخلص بني إسرائيل وعبر بهم البحر، ثم ذهب إلى ميعاد ربه على الطور، وإنه لنبي، ولهذا دلالته الآن يتكلم عنه، يقول وإنه لنبي، أنت الآن تتكلم عن نبي الرسول من أولي العزم من الرسل وأنت تقر وإنه لنبي، ومع ذلك لابد من التعديل على النبي كما يقول العوام. يقول ولكن ها هو ذا يسأل ربه سؤالا عجيبا. سبحان الله، أتعجب أحد من سؤال رسول من أولي العزم من الرسل لربه؟ أيقول أحد الله هذا يجوز وهذا لا يجوز؟ قال يسأل ربه سؤالا عجيبا، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. قال ثم حدث ما لا تحتمله أية أعصاب إنسانية بل ها أعصاب موسى، يعني خلق مثلا، أي أعصاب إنسانية بل ها أعصاب موسى، يعني أعصاب موسى على هذا متفردة عن سائر أعصاب بني الإنسان، ظاهر جدا من النص لا من لازمه، هذا منطوقه. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيد، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال معقبا، عودة العصبي في سرعة واندفاع. قال ثم ها هو ذا يعود فيجد قومه قد اتخذوا لهم عجلا إلها وفي يديه الألواح التي أوحاها الله إليه فما يتريث ولا يني، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، وإنه لا ينظم منفعلا يشد رأس أخيه ولحيته ولا يسمع له قول. وحين يعلم أن السامري هو الذي فعل الفعلة يلتفت إليه مغضبا ويسأله مستنكرا، هكذا في حنق ظاهر وحركة متوترة. قال فلندعه سنوات أخرى، لقد ذهب قومه في التيه ونحسبه قد صار كهلا حينما افترق عنه ولقي الرجل الذي طلب إليه أن يصحبه ليعلمه مما آتاه الله علمه، ونحن نعلم أنه لم يستطع أن يصبر حتى ينبئه بسر ما يصنع مرة ومرة ومرة فافترق. تلك شخصية موحدة بارزة ونموذج إنساني واضح في كل مرة من مراحل القصة جميعا. انتهى كلام. نريد حمل هذا المجمل على مفصله، نريد أن يدلنا الرجل على المفصل الذي يحمل عليه هذا المجمل، وليعلم أن سيدا ما مر بآيات ذكر فيها موسى عليه السلام في الظلال إلا وقال كلاما لا يحمد في كثير من المواضع، لابد أن يقول كلاما لا تدري لما. فأين هو المفصل الذي يحمل عليه هذا المجمل؟ فإن لم نجد مفصلا نحمل عليه هذا المجمل، ماذا نقول في هذا الكلام وفي قائله؟ ما الحكم؟ يقول: قلت ما قاله سماحة الشيخ ابن باز. لم يحدد للشيخ ابن باز رحمة الله عليه. نحن نسألك الآن لتقطع دابر الفتنة، لكي تكون ناصحا وصالحا لأمتك، لكي نخرج من هذه المتاهة ويكتب لك الأجر مضاعفة. ائت لنا بهذه الكتب التي فيها هذا الكلام واحمل لنا المجمل على المفصل، وبين لنا بالمنهج الأفيح الذي فيه كلنا هننجح، بين لنا، علمنا مما علمك الله. أما المداورة والمناورة والديمقراطية من حيث الآلية مقبولة، صار الرجل إلى هذه الحمأة المنتنة. يقول إن الديمقراطية لها آليات في مراقبة الحكم وما أشبه، وأما أنها تشرع للخلق من دون الله فلا، فهذا كفر. صار إلى ما صار إليه القول وحق له، فهو كهف البدع وينبوعها. الأمر لم يقف عند حدود الكليم عليه السلام، وهناك ما هو أسوأ. نعم، لأن الذي مر إنما هو متعلق مع بشاعته وفظاعته وكونه ردة مستقل، إذ هو استهزاء بنبي من أنبياء الله ورسول من أولي العزم من الرسل، ومع ذلك فهو متعلق بالأعصاب، متعلق بالتصرفات. وأما ما يتعلق بالسلوك الأخلاقي، ما يتعلق بما بين الرجل والمرأة، فهذا بشع شنيع، وهذا منحط فظيع. فليأتي أبو الفتن بالتصوير الفني في القناة التي تستضيفه، وليأتي بهذا الموضع الذي تكلم فيه سيد عن سليمان عليه السلام، بدل أن يقول أناظره أناظره. كان عندنا هنا من 50 عاما في أقصى شرق القرية، ولم تكن الكتلة السكنية قد امتدت، كان هنالك ترعة يقال لها ترعة المقص، والعوام ينطقونها بإبدال القاف همزة كما هو معلوم. كانت في ذلك الوقت منذ نصف قرن غير مغطاة، الآن هي مغطاة وقد امتد العمران إليها وما وراءها، فلم تعد موحشة ولم تعد نائية ولم يعد ما حولها مخوفا. وأما منذ 50 عاما فكانت تعد نائية وموحشة ومهجورة. وكان في أدبيات الصبية والأطفال أن الواحد منهم إذا أراد أن يتحدى صاحبه قال له: تطلع لي على المقص، يعني حيث لا ينجيك مني أحد. صاحبنا هذا في كل حين يقول أناظر وأنا أتذكر تطلع لي على المقص. يا أخي روح العب بعيد، إحنا ناس عيانين. تكلم سيد عن نبي الله سليمان عليه السلام فقال إنه لم يكن هنالك عندما جاءت بلقيس. تأمل جيدا في هذا الكلام وارجع إليه في موضعه أو في منهاج النبوة، فقد نقلته بحروف مع التعليق عليه: ليكن منك دائما على ذكر. فليأتي لنا بهذا الكتاب وبهذا الموضع وليرنا كيف يحمل هذا المجمل على مفصله، وإنا لمنتظرون وسنعطيه 100 عام ليس لنا وإنما للأجيال من بعدنا ومن يأتي من عقبه، بل إلى يوم الدين، لنرى كيف يحمل هذا المجمل على المفصل بقاعدته البدعية التي يمرر بها أقوال أهل البدع ومناهجهم. وإنما يحمل المجمل على المفصل في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال سيد عن نبي الله سليمان: إنه لم يكن هنالك عندما جاءت بلقيس إلا رجل وامرأة، فأراد أن يبهرها، فاتخذ لها الصرح الممرد من قوارير، يعني لفت نظر وجذب انتباه، فأحست هي أنه يريد المرأة وأحست بالرجل. هذا الكلام كتبه الرجل في التصوير الفني، وذكر كلاما قبيحا، ثم قال: وهذا لا يستغرب، فهو ابن داود، يعني من شابه أباه فما ظلم، ويعني بذلك القصة التي ذكرها أهل الكتاب في العهد القديم من قصة داود عليه السلام المكذوبة مع قائد جيشه أورية، وفيها خيانة وخداع يتنزه عنهما الأسوياء من بني آدم، فكيف بنبي من أنبياء الله المعصومين. وذلك أن قائد جيش داود أرسله داود إلى المعركة قائدا لجيشه، ومر يوما فنظر في داره، أي في دار قائده، فرأى امرأته تغتسل، فلما أحست بأن ناظرا ينظر إليها وكانت عظيمة الشعر جدا ألقت شعرها على جسدها فاحتجبت به. قال: العهد القديم. فعجبه ذلك ووقعت في قلب، فأرسل إليه القائد: أن قد فرغت من المهمة. فقال: تقدم. فتقدم. قال: فرغت. قال: تقدم. فما زال يقول له: تقدم، حتى هلك وأخذ المرأة. تفعل أنت ذلك مع صاحبك؟ ولست بمعصوم، تفعل ذلك في غيبته، في سفره، أم ترعاه في أهله وتصونه في عرضه؟ وكذا الرجل الشريف الكريم، وكذا الرجل النبيل العفيف. ولكن العهد القديم يجعل داود بمبعدة من هذا، ويأتي هذا الرجل فيتبع أولئك فيما ذهبوا إليه، تبع أولئك المفترين في خرافاتهم، فلمز سليمان بداود عليهما السلام، فقال: وسليمان هو ابن داود صاحب 99 نعجة الذي فتن في نعجة واحد. قال بعد كلام: والآن وقد رد، أي سليمان، الرسل بهديتهم، أي إلى بلقيس، فلندعهم في الطريق قافلين. إن سليمان النبي لملك، وإنه كذلك لرجل، وإن الملك لا يدرك من تجاربه أن هذا الرد العنيف سينتهي الأمر به مع ملكة لا تريد العداء كما يبدو من هديتها له، هذا كلامه، وأنها ستستجيب دعوته على وجه الترجيح بل التحقيق. وهنا يستيقظ الرجل بين أقواس، والأقواس من عنده، الذي يريد أن يبحر المرأة بين أقواس والأقواس من عنده بقوته وسلطانه. وسليمان هو ابن داود صاحب 99 نعجة الذي فتن في نعجة واحدة، بين قوسين من عنده. وقال في الحاشية التي تسمونها الهامش في أسفل الصفحة مفسرا، قال: في قصة داود في القرآن إشارة إلى فتنته بامرأة مع كثرة نسائه، فأرسل الله إليه ملكين يتخاصمان عنده، إذ دخلوا على داود ففزع منه، قالوا: لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال: أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال: لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ثم وضع 3 نقط أفقية، وأتى بالقوس العزيزية التي تكون حول الآيات، ثم وضع بعد القوس علامة تعجب، فالنقط 3 علامة التعجب من عنده. قال: وقد عرف داود أنها الفتنة. ثم قال: فها هو ذا يريد أن يأتي بعرش الملكة قبل أن تجي، وأن يمهد لها الصرح من قوارير. ثم قال: وهكذا كانت بلقيس امرأة بين أقواس كاملة تتقي الحرب والتدمير، وتستخدم الحيلة والملاطفة بدل المجاهرة والمخاشنة، ثم لا تسلم لأول وهلة. فالمفاجأة الأولى تمر فلا تسلم، فإذا بهرتها المفاجأة الثانية وأحست بغريزتها أن إعداد المفاجأة لها دليل على عناية الرجل بين أقواس بها، ألقت السلاح وألقت بنفسها إلى الرجل الذي بهرها وأبدى اهتمامه بها، بعد الحذر الأصيل في طبيعة المرأة والتردد الخالد في نفس حواء. نريد حمل هذا المجمل على مفصله، وإنا لمنتظرون شيء آخر. يقول: ومضى علي إلى رحمة ربه، وجاء معاوية بن هند وابن أبي سفيان، كأنما يغمزه في نسبه، فيقول: جاء معاوية بن هند وابن أبي سفيان. ولذلك قال الأستاذ محمود شاكر رحمه الله بعد أن نقل العبارة السابقة، وأنا أستغفر الله من نقل هذا الكلام، بمثل هذه العبارة النابية فإنه أبشع ما رأيته. قال سيد هند بنت عتبة: يا تلك التي وقفت يوم أحد تلغ في الدم إذ تنهش كبد حمزة كاللبؤة المتوحشة. قال عن معاوية وعمر رضي الله عنهم: إن معاوية وزميله عمرا لم يغلب عليا لأنهما أعرف منه بدخائل النفوس وأخبر منه بالتصرف النافع في الظرف المناسب، ولكن لأنهما طليقان في استخدام كل سلاح وهو مقيد بأخلاقه في اختيار وسائل الصراع، وحين يركن معاوية وزميله إلى الكذب والغش والخديعة والنفاق والرشوة وشراء الذمة لا يملك علي أن يتدلى إلى هذا الدرك الأسفل، فلا عجب ينجحان ويفشل، وإنه لفشل أشرف من كل نجاح. نريد حمل هذا المجمل على مفصله وإنا لمنتظرون. قال في حق أبي سفيان: وأبو سفيان هو ذلك الرجل الذي لقي الإسلام منه والمسلمون ما حفلت به صفحات التاريخ، والذي لم يسلم إلا وقد تقررت غلبة الإسلام، فهو إسلام الشفة واللسان لا إيمان القلب والوجدان، يرميه بالنفاق الأكبر، وما نفذ الإسلام إلى قلب ذلك الرجل قط، فلقد ظل يتمنى هزيمة المسلمين ويستبشر لها في يوم حنين وفي قتال المسلمين والروم فيما بعد، بينما يتظاهر بالإسلام، ولقد ظلت العصبية الجاهلية تسيطر على فؤاده، وقد كان أبو سفيان يحقد على الإسلام والمسلمين، فما تعرض فرصة للفتنة إلا انتهزه. نريد كما يريد الشعب، الشعب يريد ونحن نريد حمل هذا المجمل على مفصل، وإياك أن تقول إنه أديب، لأنك إن قلت زدت الطين بلة وجئت بعذر هو أقبح من الذنب. لما؟ لأن أدب الأديب يحميه عن التورط في مثل هذه المقادر. وشيء آخر هو أكبر من هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يعفي حتى الشعراء من المراجعة عند الخطأ والتجاوز. في رواية أبي سعيد عند مسلم قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج، إذ عرض شاعر ينشد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان، لأن يمتلئ جوف رجل قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. وفي الصحيحين من رواية أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيب، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم، فأقر في الشعر كلاما ورد كلاما، وكذا في الخطابة عندما قام الرجل يخطب بين يديه فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فقد غوى. قال: بئس خطيب القوم أنت. والحديث عند مسلم في الصحيح. لابد من عرض كل كلام على الكتاب والسنة، فما وافق قبل وما خالف رد. فليأتي أبو الفتن بكتب الرجل ليحسم مادة هذه الفتنة التي تشتعل نيرانها يذكيها هو وحزبه في أرجاء العالم من نواحيه الأربع، فليأتي بهذه الكتب وليحمل لنا المجمل على المفصل، بدل أن يستعرض في كل حين عضلاته وهي مفتولة من شراميط كما تعلمون، ويقول اطلع لي على المقص. لقد عنى الرجل نفسه في جمع أقوال أهل العلم ليثبت أن الموازنات كانت لهم ديدنا ولأقلامهم وألسنتهم منهاجا ومشرعا. آيات. لقد انحرف عن القصد بدءا، فلم يزدد مع مجهوده عن الغاية إلا بعدا. وأقول له: إنما تروج حركاتك هذه على الأغمار الأغرار الذين يسعونك سناء ويملؤون أذنيك مديحا يقطع عنقك. وأما أنا فأقول لك: لقد أبعدت النجعة وتنكبت الطريق، لأنك سقت نصوصا تنزلها على أصولك وأصولك فاسدة. لقد سألت ما معنى المبتدع ثم أجبت، وحق لك أن تأخذ راحتك تسأل وتجيب. قد أفسح لك فقل. قال: المبتدع عند الأئمة الروافض والمرجئة والقدرية. سبحان الله، كأنه يؤصل لمنهج الموازنات وذكر الحسنات للروافض، لأنه يقول: لا مبتدع إلا هؤلاء. ليس المبتدع هو المبتدع عندك، وإنما هو عند الأئمة الروافض والقدرية والمرجئة. وأما أهل العصر فليس فيهم مبتدع، كلهم هينجحوا. فكأنه يؤصل لمنهج الموازنات وذكر الحسنات للروافض وللمرجئة وللقدرية، إذ هم المبتدعة عنده. ما أعظم ضلاله، راح يهدي، لا أريد أن أهدم المسألة يسع الخلاف فيها. وذكر كلاما لشيخ الإسلام في خطأ المجتهد، وقال بعد ذلك مستنكرا بعد أن ذكر كلام شيخ الإسلام في خطأ المجتهد: تريد أن تنسف جهود شخص من أجل خطأ؟ وأنا أسأله بربه الذي خلقه فسواه فعدله، هل النزاع في خطأ المجتهد؟ هل النزاع في زلة العالم؟ هل النزاع في الخطأ العارض؟ يا رجل اتق الله ربك، نزاعك في العرش لا في النقش، فانتبه، أنت تنقش ولم تثبت عرش. وما ذكرته كله من النصوص عن الأئمة إنما هو في المبتدع، وأنت لا ترى في الأرض مبتدع، فعن أي شيء تتحدث؟ وهل ما ذكرته عن الأئمة في الجملة كان خلوا من وصف البدعة لمن هو مبتدع؟ لماذا تغالط بهذه الطريقة القبيحة التي لا أرضاها لك؟ لماذا تتدنى إلى هذه الوهدة الهابطة وتنحدر إلى هذه الدركة الساقطة؟ أشك أنك تعلم أن في البدع كبرى وصغرى، وأن منها مكفرة ومفسقة، وأن منها ما هو ثقيل ومنها ما هو خفيف إلى غير ذلك. ولا أشك أنك تعلم أن المبتدعة ليسوا سواء، فمنهم الداعي إلى البدعة ومنهم دون ذلك، ومن الدعاة إلى البدعة راو ما يؤيد بدعته، ومنهم من ليس كذلك، بل إن البدعة الواحدة دركات وهي واحدة، كما ذكر الذهبي رحمه الله عن التشيع في ديباجة الميزان. لماذا تعلم هذا وتتجاهله وتعشو بل تعمى عنه؟ لقد صارت مشكلتك ومشكلة من حولك لا في ذكر الحسنات والسيئات، بل في ذكر الحسنات وحده. هم يلبسون على الناس لا تذكروا السيئات حتى تذكروا الحسنات، هذه مرحلة متقدمة. الآن يقولون لا تذكروا إلا الحسنات. هل ذكر الإمام أحمد إبراهيم بن طهمان بالصلاح كما نقل ولم يقل فيه كان مرجئا مع ذكر شدته على الجهمي، وإنما قال كان مرجئا وكان شديدا على الجهمي، ثم ذكر أنه لما ذكر عنده وكان مريضا متكئا فاعتدل، فلما رجع قال ما ينبغي أن يذكر الصالحون ونتكي. أي شيء في هذا؟ قال ابن المبارك عن إبراهيم، هو من رجال الكتب الستة، إبراهيم بن طهمان، قال ابن المبارك صحيح الحديث، وثقه ابن معين وأبو داود وأبو حاتم، وزاد صدوق حسن الحديث وثقه غيرهم. وقال صالح بن محمد حسن الحديث يميل إلى الإرجاء في الإيمان. وقال ابن حجر في التهذيب الحق فيه أنه ثقة صحيح الحديث إذا روى عنه ثقة، ولم يثبت غلوه في الإرجاء ولا كان داعية إليه، بل ذكر الحاكم أنه رجع عنه. ألم تذكر أن الذهبي وصم قتادة بالقدر وقال في السير لعل الله يعذر أمثاله، نعم ولا نقتدي به، كذا قال، مع أن هذا في ترجمته في السير، وأنت تعلم فرق ما بين الترجمة والحكم المجرد. وقال عن قتادة في الميزان حافظ ثقة ثبت لكنه مدلس ورمي بالقدر. قال يحيى بن معين ومع هذا فاحتج به أصحاب الصحاح لا سيما إذا قال حدثنا. هل قول الذهبي فيه لعل الله يعذر أمثاله وأنه ربما أراد ببدعته تعظيم الباري، هل قول الذهبي هذا يمنع من التحذير من بدعته ومن بيان صفته؟ وهل المبتدع إذا أراد تعظيم الباري ببدعته يؤثر ذلك شيئا في الحكم عليه وعلى مروياته؟ وهل هذا كمن استهزاء بالأنبياء وسب بعض الصحابة بل ورماهم بالنفاق الأكبر وغلا في التكفير وقال بخلق القرآن والحلول والاتحاد وأهان القرآن بإخضاعه لقواعد الموسيقى والمسرح؟ أيها الرجل المسرف على نفسه، أنا أدعوك إلى التوبة والإقلاع عما أنت جاد فيه من تضليل الأمة والمنافحة عن أهل البدع، ولا يحملنك اللجاج على هذا المركب الرديء، ولا يوردنك العناد على هذا المنهل الوبيء، فقد صرت من عنادك بحيث تظهر شيخ الإسلام رحمه الله منافعا عن الصوفي مدافعا عن الإحياء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ما ذكرت من النصوص تثبت به منهج الموازنات ليس في موطن النزاع، لأنك لا تنزلها على أحد ممن تنازع فيه، وإنما تجعلها محض تاريخ طويت صفحته وانقضت حقبته. فبين أولا متى يكون الرجل خارجا عن أهل السنة ملحقا بأهل البدعة؟ ثم أذكر بعد ذلك كيف يعامل بالموازنات أم بغيرها. وأخيرا أقول لك سلاما وأقول لك سلام عليكم، لا نبتغي الجاهلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.